هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخبر الناس أن ما يأمره الله تعالى به فهو من كلام الله، وما ينزل عليه من الوحي هو حكم الله سبحانه وتعالى الذي لا يجوز لأحد أن يتعدى حكمه أو أن يعمل بخلاف حكم الله عز وجل، فهو الحق من عند الله، ليس من كلام بشر، وليس بحكم إنس ولا جن. وقل الحق من ربكم، ومن علم الحق فعليه أن يقوم بالحق وأن يقول الحق وعليه أن يأمر بالحق. فلا يحل لإنسان أن يعمل بالباطل أو أن يتمادى في الباطل إذا ما ظهر له الحق واضحا جليا. وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنه سياق في باب وفي سياق التهديد والوعيد. ولذلك قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي أحاط بهم سرادقها. وهذا الحق الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم والواجب على كل مسلم، ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بإبلاغه. أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكما أمر الله نبيه بالحق، فأمر الله كذلك الأنبياء، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عباد الله، كان الناس في الجاهلية يعتقدون الباطل ويعبدون الباطل، يعبدون الأصنام والأوثان، يأكلون الميتة ويأتون الفواحش، يسيئون الجوار ويقطعون الأرحام. كل هذه الأخلاق السيئة الفاسدة، ويضم إليها كذلك خلق فاسد وعمل ضال يضاف إلى ضلالهم. فهم يعبدون الأهواء ويقلدون الأجداد والآباء، كما أخبر الله تعالى عنهم في قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقتدون ويهتدون بعمل الآباء والأجداد، يعودون إلى رأي جماعتهم وأجدادهم وآبائهم في الباطل. وإن ظهر الحق جليا وإن سطع كسطوع الشمس وإن ظهر كضوء النهار، فإنهم يتمادون في الباطل في الضلال وفي الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعبدون الأهواء. جاء الحق وصار واضحا جليا، ومع ذلك يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنك لا تعي ما يريد الآباء، لا تعي ما يتكلمون به، ولا تعي تلك المخططات ولا تلك الأفكار، فلم تصل إلى فكرهم ولم تقم بعملهم، كحال الكثيرين من أمتنا اليوم. فإذا ما ناقشت رجلا في باطل مما يقوم به حزبه أو جماعته أو ما يقوم به اتباعا للهوى، فإنه يقول لك: إنك لا تدري ما يدار في المطبخ، فيه عمل وفيه مفكرون وفيه سياسيون، فما شأنك أنت وكيف تصل إلى درجة هؤلاء؟ فلا يؤثر فيه دليل ولا يرى ما يراه الناس في واقعنا اليوم. وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. وإن أحرقت الدنيا وإن ظهر الفساد فلا يعنيه ولا يؤثر فيه، وإن خالف الحق مخالفة واضحة جلية فما زال يتبع هواه ويهوي به في الباطل والعياذ بالله. كان الناس في الجاهلية كأبي طالب الذي ظهر له الحق جليا فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا ملامة الناس وما يتكلم به في قومي لأقررت عينك بالشهادة. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وهو على فراش الموت: يا عم، قل لا إله إلا الله، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ظهر الحق وزهق الباطل، فقل لا إله إلا الله. فقال: لولا أن تعيرني قريش، لولا أن يعيرني الناس فيقول جزع عند الموت لأقررت بها عينك. أخذه كبره، خاف من ملامة الناس، كحال الكثيرين من أمتنا اليوم الذين يسعون في مرضات الناس. من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. فيلتمس الناس مرضاة بعضهم بعضا، فلا يرضى بعضهم على بعض، ويعيش الناس في سخط من الله تعالى. فاتباع للهوى، اتباع للشهوات، اتباع للأسياد، اتباع للقادة، اتباع وغرور بالدنيا، فيعيش الناس في هذا الواقع الذي نعيش فيه من فتن إلى فتن، تسلمنا الفتن إلى الفتن بسبب اتباع الأهواء والشهوات. يذكر في السيرة سبب وقصة إسلام عمرو بن الجموح الذي كان سيدا لقومه في الجاهلية. فلما جاء مصعب بن عمير إلى المدينة أرسل إليه عمرو أن تعالى نسمع ما عندك. فذهب مصعب فتلى عليه القرآن، فذهب عند ذلك عمرو، ولأنه هو سيد قومه كان في بيته إله يعبده الناس من دون الله، مناف يقوم برعايته وحمايته، يعمل كاهنا لهذا الصنم. فلما سمع ما تلاه عليه مصعب علم في نفسه أنه الحق، فقال: يا مناف، إن الناس يرون إلها غيرك. فقام فأخذ سيفا وعلقه في رقبته يريد منه أن يدافع عن نفسه، عن كيانه، عن ذاته، عن مكانته، هو إله فكيف لا يقوم بذلك؟ يرغب الناس فيه ويرهب الناس منه. فلما انصرف قام أبناؤه وقد أسلموا فأخذوا السيف من رقبته، فلما عاد قال: ويحك يا مناف، ويحك يا مناف، والله إن العنز لتدفع عن استها. العنز تحمي نفسها من التيس، وأنت أيها الإله لا تقوى أن تدافع عن نفسك. فلما أراد أن يخرج إلى ماله وتجارته أوصى أهله خيرا بمناف، استوصوا بمناف خيرا، يوصي الرعية بالإله، يوصي الرعية بالقائد، فهم الذين يحمونه وهم الذين يدافعون عنه. أما في ديننا فإننا ندعو الله أن يحفظ الأبناء، أو استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، فالله تعالى هو الذي يحفظ وهو الذي يدفع الشر فيدعو الإنسان بذلك. فلما أوصاهم بذلك قاموا بعد انصرافه فكسروه وأخذوه فربطوه مع كلب ميت وألقوا بهما في حفرة نتنة قذرة. فلما عاد أخذ يبحث عنه فإذا به يجده في تلك الحفرة قد ربط مع كلب تبول الثعالب على رأسه، فقال: رب يبول الثعلبان برأسه، قد خاب من بالت عليه الثعالب. هل هذا هو الرب؟ لكن الرجل لم يفعل كما فعل أبو طالب، لما وضح له الحق جليا وعلم أن إلهه الذي يعبده من دون الله لا ينفع ولا يضر، لم يدفع عن نفسه، لم يفرج همًا، لم يجلب نفعًا، بل لم يقوى على ذلك لذاته وكيانه ومكانته، فكيف أرغب فيه؟ فكيف أرهب منه؟ فقام وقال: رب يبول الثعلبان برأسه، ثعالب تبول عليه، لا خير فيه. فجمع قومه وقال: ألست بسيدكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وضح له الحق. فانظر إلى هاتين الحالتين، في الحالة الأولى من تمادى في الباطل، مات على الباطل وهو يعلم أنه باطل ويجادل بالباطل، وفي الحالة الثانية من كان على باطل ولكنه لما ظهر له الحق تاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا يعلم الإنسان المسلم الذي يريد الخير لنفسه أنه لا خير في التمادي في الباطل، لا خير في ذلك، وأنه متى وضح له الحق فلا يغتر لا بفتوى ولا بعدد المفتين، ولا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يغتر بكثرة المطبلين. لا يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فيجب عليه أن يرجع متى وضح له الحق. نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب ذلك لنا واضحا بقوله وفعله. أما القول فكما جاء في الصحيحين وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حلف الإنسان على أمر ولكنه كان على شر، أو كان على باطل، أو كان في خير ووجد أخير منه وأفضل وأحسن منه، قال: فليأتي الذي هو خير. عليه بالخير، عليه بالحق، وليكفر عن يمينه. إذن على الإنسان أن يعود. لا يمنعك كبرك، لا يتلاعب بك هواك، لا تغتر بكثرة الناس الذين يسلكون هذا المسلك. يكفيك ما تراه في واقع الناس اليوم، هذا كاف. إن لم يعتبر الإنسان بواقع الناس فيكفيه أن يعتبر بواقعه. فإذا لم يعتبر الإنسان بالناس ولم يعتبر بنفسه فهو إنسان ميت، مات عقله، مات فكره، مات قلبه. فلا ترجو له صلاح حال. أما عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذكر لذلك مثالين. المثال الأول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر ركعتين، فخرج السرعان من المسجد يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام فاستقبل القبلة وكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد. الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنسى كما ينسى الناس، فإذا نسيت فذكروني. قال العلماء: وهذا فيما يكون من عمل أو فعل، وأما في إبلاغ الناس وفي البلاغ فبإجماع الأمة فهو معصوم عن النسيان. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فيكون ذلك في عمل الناس أو ما يكون من عمل. لو أراد الله لأنزل جبريل وأوحى وحيا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله أراد أن يفقه الأمة فيما لو وقع مثل ذلك لأحد المسلمين، ماذا عليه أن يصنع وماذا عليه أن يفعل؟ فلما بين الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق فعلم أنه نسي، عاد صلى الله عليه وسلم، لم يكن متكبرا، لم يقل: ما شأنك أنت؟ أنت لا تعي، أنت من أقل الناس، أين أنت من أبي بكر؟ أين أنت من عمر؟ أين أنت من الحكماء؟ أين أنت من الساسة؟ أين أنت من الدكاترة؟ أين أين أين؟ لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ناقش الرجل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمجلس والمسجد يمتلئ بالناس، كان لزاما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فلما قالوا وأخبروا فصوب صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأخذه كبر وحاشاه. وأما المثال الثاني فما جاء في قصة الحباب في يوم بدر، يوم أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا انتقى مكانا يقاتل منه، والمكان من أبجديات الحرب، أن يبحث الإنسان عن مكان كما يقال استراتيجي ينتفع به المحاربون وبالتضاريس ينتفع بها المقاتلون. فجاء الحباب وقال: يا رسول الله، أهو منزل أنزلك الله إياه؟ لا نتأخر عنه ولا نتقدم، أمر من الله، ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل في كل أعماله هو وحي هو أمر من الله، قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: إذن فأقم الناس يا رسول الله، قوموا. إذا كانت القضية قضية رأي وحرب ومكيدة وخطة فليس هذا بالموقع الصواب، فإننا نذهب إلى أدنى الماء من العدو فنغير ما حوله من الماء ونجتمع على الماء فنشرب منه ولا يشرب الأعداء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم الحباب بأدب وأوصى النبي بهذه الوصية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر له الحق واضحا جليا وعلم بالفعل أنه هو الرأي والحرب والمكيدة، فلم يكن متكبرا صلى الله عليه وسلم، ولم يتمادى في خطأ، هذا أيضا له وجهة، ولكن لما رأى الأفضل والأحسن قام فعمل به. فأين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من هذا الخلق العظيم الذي يوصي به الإسلام؟ كان أيضا من الممكن أن ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه بوحي من الله ويلتمس له المكان الأنفع للأمة وللمقاتلين المجاهدين. ولكن كيف سيتعلم الناس أنه إن أخطأ الإنسان عاد إلى الصواب؟ كيف يتخلق الناس بهذا الخلق الذي أمر الله به نبيه فقال وشاورهم في الأمر؟ فشاور النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر له الحق واضحا جليا عمل به وقام به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين إن ظهر الحق لهم عملوا به وأخذوا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إن الذي يترك الحق ويتبع أهواءه فيغتر بماله فلا يقبل الحق اغترارا بماله ففيه شبه بقارون الذي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الذي تبختر وتكبر وقال إنما أوتيته على علم عندي فكان العقاب والبلاء فخسفنا به وبداره الأرض، والذي يختال بمنصبه وبقوته كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلا ينبغي لمسلم أن يكون كهؤلاء المتكبرين، بل عليه أن يكون من الرجاعين الأوابين. إبليس عليه لعنة الله إلى يوم الدين، إبليس الذي قال أنا خير منه يجادل بالباطل، خلقتني من نار وخلقته من طين، يجادل بالباطل فحلت عليه اللعنات وطرده الله تعالى من الجنات. وأما آدم فتاب وآبى وقال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، آبى إلى الله تعالى فعافاه وآواه ونصره الله تعالى في هذه الحياة، وهو من أنبياء الله تعالى. فاختر لنفسك أي هذين الطريقين، إما أن يتمادى الإنسان في الباطل، وإما إن ظهر له الحق فعليه أن يتوب وأن يؤوب وأن يعود إلى الله تعالى. ذكر العلماء في ترجمة الحاكم النيسابوري رحمة الله تعالى عليه أن أحد الأئمة المعاصرين له واسمه عبد الغني المقدسي أو الأزدي أرسل له كتابا، وقد جمع في هذا الكتاب ما وقع للحاكم من أوهام في كتابه المدخل إلى الصحيح، فأرسل له هذا الكتاب الذي جمع فيه تلك الأوهام. فلما رأى ذلك الحاكم رحمه الله أرسل إليه يشكره ويحمد هذا الصنيع منه، قال الإمام عبد الغني فعلمت أنه رجل عاقل، علم لما قبل الحق أنه عاقل، فالعاقل هو الذي ينتصح بالنصيحة، العاقل هو الذي ينتفع بالتجربة، العاقل هو الذي ينتصح بما يرى من مشاهدات في واقعه. فلم يرد عليه بكتابين على كتابه أو يتكلم بسفه وطيش أو بسب ولعن، بل أرسل له يشكره على ما قدم إليه من نصح وما أبلغه من أخطاء وأوهام في كتابه. قال: فعلمت أنه رجل عاقل. فالعاقل هو الذي ينتصح. ونحن اليوم في هذا الزمان وقد رأينا كم طبل الناس بالديمقراطية، وإذا بالأمة ترفع رأسا بهذا المنهج الباطل الفاسد، وتركنا شرع الله عز وجل وعملنا بهذه الأحكام الفاسدة، ألا يكفي هذا الواقع؟ هل نحتاج واقعا بعد هذا الواقع على أنه منهج باطل فاسد أراد به أعداء الإسلام أن يصرفوا المسلمين عن شرع رب العالمين، فجعلوا الحكم لا لله وإنما يكون للأغلبية والأكثرية، فالأغلبية تحكم وإن حرم الله ذلك تحل، وإن حرم الله ذلك تحرم، وإن أباح الله ذلك. وقد رأينا كيف ذهب الأغلبية إلى عدم فرض الزكاة في دستورهم، والله تعالى هو الذي يفرض الزكاة على أمة الإسلام: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف تذهب الأغلبية بحكم الأغلبية إلى إقرار الربا الذي حرم الله من فوق 7 سماوات، لتعلم أنك خدعت بشعار عريض طويل زعم أهله أننا نريد شرع الله، فلم ير المسلمون شرعا ولا شريعة، ولم يقم أهله شرعا ولا شريعة، بل وضعوا حكم الأغلبية مقدما مقدسا يعودون إليه ويتحاكمون إليه ويعملون به. يوم أن يعرض قانون الصكوك وكذلك قروض الربوية، فإذا بمن يدعي ويزعم أنه يقوم بالعمل الإسلامي فيقول: لا نعرض ذلك على العلماء ولا على الأزهر، والعلماء لن يحكموا بشريعتهم ولا بأهوائهم ولا بزعمهم، وإنما سيحكمون بشرع ربهم ويجتهدون بما جاءهم من آيات وأدلة وبينات. فالذي لا يريد أن يعيد ذلك إلى العلماء لا يريد أن يعرض ذلك على شرع رب العالمين، لا يريد ذلك. ولذلك لابد وأن يعلم الجميع أن الناس عاشوا في أكذوبة، في زعم باطل، في قصة التدرج، والذي ما وضعه أصحابه ما وضعوا تلك القصة إلا لعلمهم أنهم في هذا المجتمع وفي هذا الوضع الإقليمي ومع هذا الضعف والخور لا يستطيعون أن يقيموا شرع رب العالمين. وكم ناشد العلماء وهم قلة، وكم تكلم جماعة من الدعاة أن إصلاح الأمة لا يأتي من القمة أبداً، إصلاح الأمة وصلاح الأمة لا يكون إلا من القاعدة والناس. إذا من صلح الناس، إذا ما آمن الناس، إذا ما أقبلوا على شرع ربهم بصدق وإخلاص، عند ذلك تقوم لهم الدولة. إذا ما أقاموا الدين، إذا ما عملوا بشرع رب العالمين في أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا بالأمة تصل إلى القمة فيكون منهم الرئيس والوزراء والساسة وعمال المطبخ، ومع ذلك ما رأينا طبخة إسلامية، ما رأينا عملا يمت إلى الإسلام بصلة لتعلم أن القوم عاشوا في خدعة وفي خديعة وفي مكر. خدعنا يوم أن قيل إنه دستور إسلامي، ودعا الدعاة والأحزاب، وقام الأحزاب وقامت الأحزاب الإسلامية يدعون الناس إنك تصوت للشرع وللشريعة، وهم بأنفسهم هم الذين صاغوا دستورا لا يمت إلى الإسلام ولا يحكم فيه بشرع رب العالمين، بل هو الذي ينحي شرع الله، وهو الذي يوقف العمل بشرع الله. فإذا بنا نعيش في دعاية، فأين المتحزبون؟ أين الذين شغلوا أنفسهم بالعمل الحزبي؟ ألا ينبغي بعد هذا الواقع أن يعودوا إلى الحق، أن يعودوا إلى مصدر عزتهم، أن يعودوا إلى دعوتهم؟ أين العلماء الذين نادوا بأعلى أصواتهم إننا نريد الاستقرار ونريد الشرع ونريد الشريعة، وسلكوا سبلا لإقامة الشرع تخالف شرع الله؟ ولا يقوم شرع الله بمخالفة كتاب الله وبمعارضة شرع الله. أبعد هذا الواقع لا ينبغي أن يعود هؤلاء إلى دينهم، إلى دعوتهم، إلى العمل في إصلاح الناس بعد هذا الفساد؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كفى هؤلاء من التبرير ومن التعليل العليل المريض. ما زلت تسمع من بعض الناس تعليلات وتبريرات ومجادلات بالباطل، مجادلات بالباطل. ترى إعلاما فاسدا، ترى اقتصادا منتكسا، ترى أمنا غائبا أو ميتا، ترى انهيارا في جميع المؤسسات. هذا في جانب الدنيا، وأما في الجانب الأخلاقي فحدث ولا حرج، وفي الجانب الاجتماعي فحدث ولا حرج، وفي الجانب السياسي الإقليمي ففساد بعد فساد بعد فساد. فلا ترى حنكة ولا حكمة ولا ترى شيئا من ذلك. وإذا بنا ومع هذا المصاب يريد الساس أن يفتح البلاد للرافضة ولأهل الضلال ليكملوا الفساد في البلاد، وكأن مصر تحتاج إلى أن تكمل الفساد الذي فيها. امتلأ الكوب فسادا، امتلأ وفاض، ومع ذلك يريد الساس أن يدخلوا الرافضة. ليست القضية كما يفهم البعض من المساكين فيقولون لماذا تخافون من الشيعة وهم أهل عقيدة وأنتم أصحاب عقيدة فادفعوا عن عقيدتكم؟ هي عقيدتنا جميعا، هو ديننا جميعا، كلنا أهل سنة، لا بد أن ندفع الشر عن سنة نبينا. فليست القضية أن الناس سيقومون ويغترون بهذه العقيدة فيسبون أبا بكر أو عمر أو يطعنون في الدين، ليست هي تلك القضية. القضية أن هؤلاء ما حلوا في بلد إلا وأدخلوا الفساد فيه، إلا وأوقعوا وسفكوا الدماء فيه، فيبتدئون مع الناس، مع الفقراء، مع المساكين، مع الذين يبيعون أعراضهم بالجنيه والدولار، ويبيعون دينهم بالوجبة والطعام. مع هؤلاء سيبدأون. لقد رأيت كيف قام أناس فذبحوا أناسا من المسلمين، مسلمون يذبحون مسلمين. رأيت هذا في بورسعيد، ورأيت هذا في أماكن شتى. لماذا قام هؤلاء بهذا؟ عن معتقد، لا، إنهم يستأجرون بالمال. فإذا ما دخل هؤلاء والفقر يستشري في الناس اليوم، نصف الناس من الفقراء، فإذا بهم مع هذا التجويع يأخذون هؤلاء إلى ضلالهم بمالهم، ثم يوقعون الفساد في البلاد. ولك أن تعتبر بما يقع في اليمن، الحوثيون الذين يدعمون بسفن عظيمة بآلاف الأطنان من الأسلحة، والبلاء موجود في اليمن، حرب وقتال وسفك للدماء. ولك أن تنظر ما حل في العراق، ولك أن تعتبر اليوم بما يحدث في سوريا، وترى تلك السفن التي تعبر من قناة السويس في ظل الحكومة الشامخة وفي ظل الأحزاب الإسلامية من حرية وعدالة ونور إلى غير ذلك، تمخر تلك السفن تحمل السلاح على مشهد ومرأى المسلمين ليقتل بشار المسلمين من أهل السنة والجماعة. فأين الذين كانوا يرفعون الرايات ويأتون بالعبارات الرنانة؟ فيقوم هؤلاء بنفس هذه الأفعال في بلادنا فتسفك الدماء، في ظل ماذا؟ في ظل حماية آل البيت ومحبة آل البيت والثأر للحسين. وترى ما يحدث في لبنان وكيف يعيش حزب الله مسلحا، ولا يقوى أهل السنة أن يقوموا بموقف أو بعمل تجاهه. فهكذا تريد إيران أن تبسط سياستها على الأقاليم المسلمة لتكون لها السيادة، لأنهم يعتقدون أن المهدي لا يقوم إلا إذا ما وضعوا كرسيا للحكم للرافضة في مصر، ثم يأتي بعد ذلك الساسة، فيرون أنهم سيأخذون الخير ممن عدم الله الخير في وجوههم. هذا من الضلال ومن الباطل. جاء اليوم بعد أن كان الناس يسبحون بالقدس ليلا ونهارا، أن يأتي رئيس أمريكا قبل أيام في القدس في إسرائيل، فإذا به يقول إن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. فهل سمعت شيئا؟ هل رأيت اعتراضا؟ هل رأيت تلك المظاهرات التي كانت تجمع في الميادين؟ القدس القدس، شهداء إلى القدس بالملايين، ما سمعت ولا سمع كثير من الناس شيئا. إنها السياسة التي تغير، وكما قال أحد العلماء: لعنة الله على السياسة وساس ويسوس. إذا لم يغير المسلمون السياسة بعقيدتهم وبالحق الذي معهم غيرتهم السياسة. فإذا ما تغيرت الأنظمة فهو تغير لأسماء لا أكثر ولا أقل. فهل بعد هذا الواقع، ولا أريد أن أطيل في سرد ما يعلمه الجميع، هل يستدعي الأمر إلى أن نتحزب، إلى أن نتقاتل، إلى أن يسب بعضنا بعضا، إلى أن ننفق الأموال في دعاية لفلان وفلان من أجل أن ندخل إلى تلك المجالس التي لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع؟ هل نحتاج بعد ذلك أن نعرض عن دعوتنا وعن إصلاح أنفسنا وإصلاح الناس بسبيل رب العالمين؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا ما ظهر لك الحق فهي فرصة، لا تدري متى يسنح وتكون سانحة بعد ذلك أن تعود. ولا تجادل بالباطل، ولا تجادل بالضلال، لا تكن كقارون، ولا تكن كفرعون، ولا تكن كالذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير،